بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. الروض المربع بشرح زاد المستقنع مختصر المقنع للعلامة أبي السعدات منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. المجلس 93. كتاب العدد. واحدها عدة بكسر العين، وهي التربص المحدود شرعا، مأخوذة من العدد لأن أزمنة العدات محصورة مقدرة. تلزم العدة كل امرأة حرة أو أمة أو مبعضة بالغة أو صغيرة يوطأ مثلها. فارقت زوجا بطلاق أو خلع أو فسخ خلا بها مطاوعة مع علمه بها ومع قدرته على وطئها، ولو مع ما يمنعه أي الوطأ منهما، أي من الزوجين كجبه ورثقها، أو من أحدهما حسا كجبه أو رثقها، أو يمنع الوطأ شرعا كصوم وحيض، أو وطئها أي تلزم العدة زوجة وطئها ثم فارقها، أو مات عنها أي تلزم العدة متوفا عنها مطلقا حتى في نكاح فاسد فيه خلاف كنكاح بلا ولي إلحاقا له بالصحيح، ولذلك وقع فيه الطلاق. وإن كان النكاح باطلا وفاقا أي إجماعا كنكاح خامسة أو معتدة لم تعتد للوفاة إذا مات عنها ولا إذا فارقها في الحياة قبل الوضع، لأن وجود هذا العقد كعدمه. ومن فارقها زوجها حيا قبل وطء وخلوة بطلاق أو غيره فلا عدة عليها، لقوله تعالى: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. أو طلقها بعدهما أي بعد الدخول والخلوة، أو طلقها بعد أحدهما وهو ممن لا يولد لمثله كابن دون عشر، وكذا لو كانت لا يوطأ مثلها كبنت دون تسع فلا عدة للعلم ببراءة الرحم بخلاف المتوفى عنها فتعتد مطلقا تعبدا لظاهر الآية. أو تحملت بماء الزوج ثم فارقها قبل الدخول والخلوة فلا عدة للآية السابقة، وكذا لو تحملت بماء غيره وجزم في المنتهى في الصداق بوجوب العدة للحوق النسب به. أو قبلها أي قبل زوجته أو لمسها ولو لشهوة بلا خلوة ثم فارقها في الحياة فلا عدة للآية السابقة. فصل. والمعتدات ست أي ستة أصناف. أحدها الحامل وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل، واحدا كان أو عددا، حرة كانت أو أمة، مسلمة كانت أو كافرة، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وإنما تنقضي العدة بوضع ما تصير به أمة أم ولد، وهو ما تبين فيه خلق إنسان ولو خفيا، فإن لم يلحق أي يلحق الحمل الزوج لصغره أو لكونه ممسوحا أو لكونها ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها أي وأمكن اجتماعه بها ونحوه بأن تأتي به لفوق أربع سنين منذ أبانها، وعاش من ولدته لدون ستة أشهر، لم تنقضي به عدتها من زوجها لعدم لحوقه به لانتفائه عنه يقينا. وأكثر مدة الحمل أربع سنين لأنها أكثر ما وجد، وأقلها أي أقل مدة الحمل ستة أشهر لقوله تعالى: وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. والفصال انقضاء مدة الرضاع، لأن الولد ينفصل بذلك عن أمه، وقال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فإذا أسقط الحولان التي هي مدة الرضاع من ثلاثين شهرا بقي ستة أشهر فهي مدة الحمل. وذكر ابن قتيبة في المعارف أن عبد الملك بن مروان ولد لستة أشهر، وغالبها أي غالب مدة الحمل تسعة أشهر، لأن غالب النساء يلدن فيها. ويباح للمرأة إلقاء النطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح، وكذا شربه لحصول حيض إلا قرب رمضان لتفطره ولقطعه، لا فعل ما يقطع حيضها بها من غير علمها. فصل. الثانية من المعتدات المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه، لتقدم الكلام على الحامل قبل الدخول وبعده، وطئ مثلها أو لا للحرة 4 أشهر و10 أيام بلياليها، لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وللأمة المتوفى عنها زوجها نصفها، أي نصف المدة المذكورة، فعدتها 2 شهر و5 أيام بلياليها، لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على تنصيف عدة الأمة في الطلاق، فكذا عدة الموت وعدة مبعضة بالحساب. فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت عدة الطلاق وابتدأت عدة وفاة منذ مات، لأن الرجعية زوجة كما تقدم، فكان عليها عدة الوفاة. وإن مات المطلق في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل عن عدة الطلاق، لأنها ليست زوجة ولا في حكمها لعدم التوارث. وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق، لأنها مطلقة فوجبت عليها عدة الطلاق، ووارثة فتجب عليها عدة الوفاة، ويندرج أقلهما في أكثرهما ما لم تكن المبانة أمة أو ذمية أو من جاءت البينونة منها، فتعتد لطلاق لا لغيره لانقطاع أثر النكاح بعدم ميراثها. ومن انقضت عدتها قبل موته لم تعتد له ولو ورثت، لأنها أجنبية تحل للأزواج. وإن طلق بعض نسائه مبهمة كانت أو معينة ثم أنسيها، ثم مات المطلق قبل قرعة اعتد كل منهن، أي من نسائه سوى حامل الأطول منهما، أي من عدة طلاق ووفاة، لأن كل واحدة منهن يحتمل أن تكون المخرجة بقرعة، والحامل عدتها وضع الحمل كما سبق. وإن ارتابت متوفا عنها زمن عدتها أو بعده بأمارة حمل كحركة أو رفع حيض لم يصح نكاحها حتى تزول الريبة. الثالثة من المعتدات الحائل ذات الأقراء، وهي جمع قرء بمعنى الحيض. روي عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم المفارقة في الحياة بطلاق أو خلع أو فسخ، فعدتها إن كانت حرة أو مبعضة 3 قروء كاملة، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. ولا يعتد بحيضة طلقت فيها، وإلا بأن كانت أمة فعدتها قرآن، روي عن عمر وابنه وعلي رضي الله عنهم. الرابعة من المعتدات من فارقها زوجها حيا ولم تحض لصغر أو إياس، فتعتد حرة 3 أشهر، لقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، أي كذلك. وعدة أمة كذلك 2 شهر، لقول عمر رضي الله عنه: عدة أم الولد حيضتان ولو لم تحض كان عدتها 2 شهر، رواه الأثرم. واحتج به أحمد: وعدة مبعضة بالحساب فتزيد على 2 شهر من الشهر الثالث بقدر ما فيها من الحرية، ويجبر الكسر، فلو كان ربعها حرا فعدتها 2 شهر و8 أيام. الخامسة من المعتدات من ارتفع حيضها ولم تدري سببه، أي سبب رفعه، فعدتها إن كانت حرة 9 أشهر للحمل، لأنها غالب مدته، و3 أشهر للعدة. قال الشافعي: هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار لا ينكره منهم منكر علمنا. ولا تنتقض العدة بعود الحيض بعد المدة، وتنقص الأمة من ذلك 1 شهر، فعدتها 11 شهرا. وعدة من بلغت ولم تحض كآيسة لدخولها في عموم قوله تعالى: واللائي لم يحضن. وعدة المستحاضة المبتدأة الحرة 3 أشهر والأمة 2 شهر، لأن غالب النساء يحضن في كل شهر حيضة. وإن علمت من ارتفع حيضها ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما، فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به. وإن طال الزمن لأنها مطلقة لم تيأس من الدم أو تبلغ سن الإياس 50 سنة فتعتد عدته، أي عدة الإياس، أي عدة ذات الإياس. ويقبل قول زوج أنه لم يطلق إلا بعد حيض أو ولادة أو في وقت كذا. السادسة من المعتدات امرأة المفقود تتربص حرة كانت أو أمة ما تقدم في ميراثه، أي 4 سنين من فقده إن كان ظاهر غيبته الهلاك، وتمام 90 سنة من ولادته إن كان ظاهر غيبته السلامة، ثم تعتد للوفاة 4 أشهر و10 أيام. وأمة فقد زوجها كحرة في التربص 4 سنين أو 90 سنة. وأما في العدة للوفاة بعد التربص المذكور فعدتها نصف عدة الحرة لما تقدم. ولا تفتقر زوجة المفقود إلى حكم حاكم بضرب المدة، أي مدة التربص وعدة الوفاة، كما لو قامت البينة وكمدة الإيلاء. ولا تفتقر أيضا إلى طلاق ولي زوجها، وإن تزوجت زوجة المفقود بعد مدة التربص والعدة فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول، لأن تبين بقدومه بطلان نكاح الثاني ولا مانع من الرد. وإن قدم الأول بعده، أي بعد وطء الثاني، فله، أي للأول، أخذها زوجة بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني، ولا يطأها الأول قبل فراغ عدة الثاني. وله، أي للأول، تركها معه، أي مع الثاني، من غير تجديد عقد للثاني. وقال المنقح الأصح بعقد انتهى. قال في الرعاية: وإن قلنا يحتاج الثاني عقدا جديدا طلقها الأول لذلك، انتهى. وعلى هذا فتعتد بعد طلاق الأول ثم يجدد الثاني عقدا، لأن زوجة الإنسان لا تصير زوجة لغيره بمجرد تركه لها، وقد تبين بطلان عقد الثاني بقدوم الأول. ويأخذ الزوج الأول قدر الصداق الذي أعطاها من الزوج الثاني إذا تركها له، لقضاء علي وعثمان أنه يخير بينها وبين الصداق الذي ساق إليها هو، ويرجع الثاني عليها بما أخذه الأول منه، لأنها غرامة لزمته بسبب وطئه لها فرجع بها عليها كما لو غرته. ومتى فرق بين زوجين لموجب ثم بان انتفاؤه فكمفقود. فصل: ومن مات زوجها الغائب اعتدت من موته، أو طلقها وهو غائب اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد، أي وإن لم تأتي بالإحداد في صورة الموت، لأن الإحداد ليس شرطا لانقضاء العدة. وعدة موطوءة بشبهة أو زنا أو موطوءة بعقد فاسد كمطلقة حرة كانت أو أمة مزوجة، لأنه وطء يقتضي شغل الرحم فوجبت العدة منه كالنكاح الصحيح. وتستبرأ أمة غير مزوجة بحيضة، ولا يحرم على زوج وطئت زوجته بشبهة أو زنا زمن عدة غير وطء في فرج. وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما، أي بين المعتدة الموطوءة والواطئ، وأتمت عدة الأول، سواء كانت عدته من نكاح صحيح أو فاسد أو وطئ شبهة، ما لم تحمل من الثاني فتنقضي عدتها منه بوضع الحمل ثم تعتد للأول. ولا يحتسب منها، أي من عدة الأول، مقامها عند الثاني بعد وطئه لانقطاعها بوطئه. ثم بعد اعتدادها للأول اعتدت للثاني، لأنهما حقان اجتمعا لرجلين فلم يتداخلا، وقدم أسبقهما كما لو تساويا في مباح غير ذلك. وتحل الموطوءة في عدتها بشبهة أو نكاح فاسد له، أي لواطئها بذلك، بعقد بعد انقضاء العدتين، لقول علي رضي الله عنه: إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب. وإن تزوجت المعتدة في عدتها لم تنقطع عدتها حتى يدخل بها، أي يطأها، لأن عقده باطل فلا تصير به فراشا. فإذا فارقها الثاني بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني لما تقدم. وإن أتت الموطوءة بشبهة في عدتها بولد من أحدهما بعينه انقضت منه عدتها به، أي بالولد، سواء كان من الأول أو الثاني.

وإن اعتقها قبل استبرائها لم يصح أن يتزوجها قبل استبرائها، وكذا ليس لها أن تتزوج غيره إن كان بائعها يطأها. ومن وطئ أمته ثم أراد تزويجها أو بيعها حرما حتى يستبرئها، فإن خالف صح البيع دون التزويج. وإذا اعتق سريته أو أم ولده أو عتقت بموته لزمها استبراء نفسها إن لم يكن استبراءها، واستبراء الحامل بوضعها كل الحمل، واستبراء من تحيض بحيضة لقوله عليه الصلاة والسلام في سبي أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضه، رواه أحمد وأبو داود. واستبراء الآيسة والصغيرة بمضي شهر لقيام الشهر مقام حيضة في العدة، واستبراء من ارتفع حيضها ولم تدري ما رفعه 10 أشهر. وتصدق الأمة إذا قالت حضت، وإن ادعت موروثة تحريمها على وارث بوطء مورثه أو ادعت مشترات أن لها زوجا صدقت، لأنه لا يعرف إلا من جهتها. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.